بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على عباده الذين اصطفى، ومن سار على نهجهم واقتفى وسلم تسليما كثيرا أبدا دائما محتفى. ما بعد، فهذا المجلس 15 في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ونحن في الباب 3 من المقدمة. هذا الباب الذي أطال فيه المصنف النووي رحمه الله في أحاديث الصبر. وقفنا على حديث عائشة عطاء بن أبي هريرة. نعم، عطاء عن ابن عباس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن عطاء بن أبي رباح قال: قال لابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أصرع وإني أتكشف، فادعوا الله تعالى لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف. فدعا لها. متفق عليه. هذا حديث جليل يرويه عطاء ابن أبي رباح، وهو عالم الحرم ومفتيه، ومن كبار أصحاب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أنه قال له عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، حبر الأمة وترجمان القرآن: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى. فأشار إلى امرأة، قال: أتت هذه النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أصرع، أي أنها تصاب بالصرع، والصرع مرض وهو من البلاء، وهو على نوعين: إما أنه بسبب تخبط الشيطان، أي تلبسه، تلبس الجن بالإنس فيصرعه، كما قال جل وعلا في مثل مشهود محسوس لا ينكره إلا مغبون، فقال جل وعلا في آكل الربا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. والتخبط من المس هو تلبس هذا العفريت من الجن، أعاذنا الله وإياكم، بهذا الإنسي. ويكون الصرع أيضا بسبب آخر، وهو المرض المتعلق بأعصابه، فقد يكون وراثيا وقد يكون حادثا، فهو بلى. فقالت المرأة: إني أصرع يا رسول الله. قال: إن شئت، هذا تخيير من النبي لها، صبرت أي على هذا البلاء ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. فقالت رضي الله عنها، وهذا من عقلها وكمال فقهها: بل أصبر يا رسول الله، لأن العاقبة والثمرة بصبرها إيش؟ الجنة. فهي جنة مؤبدة سرمدية في نعيمها، يسبقها هذا البلاء والعناء. فإن أردتم معشر المبتلين مثل هذه المرأة فاصبروا على بلائكم، والجأوا إلى ربكم جل وعلا، فإن هذا الصبر ومعه اللجأ يقوي فيكم أمران، فاللجأ يقوي فيكم تحقيق العبودية والتوحيد لمن لجأتم إليه، والصبر إيمانكم بفعل هذا الذي آمنتم به، فالقضاء والقدر ومنه البلاء، الصبر عليه جزاؤه عند الله ما سمعتم. ثم قالت هذه المرأة: يا رسول الله، إني أتكشف. إذا أصابها الصرع واضطربت تكشفت، فادعوا الله أن يستر عليه. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم ألا تتكشف. فأفاد الحديث ما ساقه المصنف لأجله من فضيلة الصبر وجليل ثوابه، فإن ثوابه الجنة. وفي الحديث الشهادة للمعين بالجنة، لكن لا لكل معين، فلا يشهد للمعين بالجنة والنار إلا لمن شهد له النص الشريف بذلك كتابا وسنة. ففرعون وهامان وقارون وأبو جهل وأبو لهب وامرأته حمالة الحطب نشهد بأنهم بأعيانهم إين؟ في النار، لأن النص الشريف شهد لهم بذلك. وامرأة فرعون وهي آسية بنت مزاحم ومريم بنت عمران وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة وبلال وعكاشة بن محصن، وهذه المرأة التي دعا لها النبي عليه الصلاة والسلام وأمثالهم ممن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأعيانهم أنهم في الجنة نقطع لهم بذلك، لأن العلم بالمعين أنه من أهل الجنة أو من أهل النار من علم الغيب ومناطه على الوحي. أما غير المعينين فكما شهد الله لجنس المؤمنين والمسلمين أنهم في الجنان، وشهد لجنس الكافرين والمشركين واليهود والنصارى والمجوس أنهم في النار. ولا يشكل على هذا ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بجنازة فأثنى عليها الصحابة خيرا، فقال عليه الصلاة والسلام: وجبت. قلنا: ما وجبت يا رسول الله؟ قال: وجبت لها الجنة. وجيء بأخرى فأثني عليها شرا، فقال عليه الصلاة والسلام: وجبت. قلنا: ما وجبت يا رسول الله؟ قال: وجبت لها النار. ثم قال: كدتم أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار أنتم، الخطاب للصحابة ويجري على من كان مثلهم، أنتم شهداء الله في أرضه. فإن هذا ليس فيه القطع بأن هذا في الجنة وهذا في النار إلا بما أخبر به عليه الصلاة والسلام من قوله. وأما ثناء الناس على المؤمن فيرجى له الجنة ويحسن به الظن، وكذلك ذكرهم للسيء يخشى عليه لقوله كدتم، وكدتم كاد من أفعال المقاربة لا من أفعال التحقق. ولهذا يقول أهل السنة في متونهم: ولا نشهد لمعين بجنة ولا نار إلا من شهد له النص بذلك، ولكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. وكذلك الشهادة لمعين بأنه بعينه من النار في النار، فلان بن فلان الكافر الذي مات على كفره، ما نقطع بأنه في النار، لا نعلم ما بينه وبين الله، لكن نعامله في الدنيا معاملة الكافر، لأن الناس عندنا مؤمنون وكفار في الظاهر، أما سرائرهم وبواطنهم فإلى الله، فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن ولا يدفن مع المسلمين ولا يورث منه مسلم، وإن كنا لا نعلم بماذا ختم له به. نعم. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. سمعتم هذا الحديث، حديث ابن مسعود، وش مناسبته لهذا الباب؟ أن هذا النبي الذي ضربه قومه فأدموه صبر عليهم، ومن صبره عليهم أنه دعا لهم أو عليهم، دعا لهم. وهذا حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود ابن غافل ابن حبيب الهذلي من سابقة الصحابة رضي الله عنهم وفقهائهم، قال كأني أنظر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن نبي من أنبياء الله. فالحديث وقع من نبينا عن نبي سبقه من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، ووقع هذا الأمر الذي حدث به نبينا عن نبي من أنبياء الله وقع لنبينا عليه الصلاة والسلام كما في غزوة أحد، أن قومه ضربوه حتى أدموه، أي أخرجوا دمه، فمسح الدم عن وجهه وهو يدعو لقومه: اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. وفي سورة الأنعام: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما أوذوا حتى أتاهم نصرنا. ولا مبدل لكلمات الله. النبي صلى الله عليه وسلم وقع له مثل ذلك في غزوة أحد، فكسروا رباعيته في سنه عليه الصلاة والسلام، وضربوا المغفر البيضة حتى تهشمت على رأسه، وانغرست حلقة من حلقاتها في وجنته وهي ما تحت عينه، وما زال الدم يشخب منه، وقال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. لم يدعو عليهم صلى الله عليه وسلم، بل غاية ما قال: كيف يفلح قوم هموا بقتل نبيهم أو أدموا نبيهم. وفي هذا الصبر، فمن كان على منهاج رسول الله ومنهاج أنبياء الله وهم كمل عباد الله المكلفين، فإنه مأمور بالصبر والمصابرة على الأذى، لأن عاقبة الصبر الفرج، وعاقبة الصبر توطين النفس ولجمها عن الانتصار لحظها ونفسها. فدعا لهم وهم آذوه: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يعتذر هؤلاء الأنبياء لأقوامهم أنهم لا يعلمون. ونوح عليه السلام آيس من قومه وهو بشر، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم، فما زادهم إلا عنادا وتتبيرا حتى آيس منهم فدعا عليهم، قال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وهو الذي دعا ربه أن يغفر له ولمن دخل بيته من المؤمنين والمؤمنات، وأن لا يجد الظالمين إلا تبارا. فأرسل الله على أهل الأرض وقتها هذا الطوفان الذي عمها، فأغرق الله عز وجل الكافرين كلهم، وفيهم ابن نوح الأكبر كنعان بن نوح الذي ظن أنه يأوي إلى سبب من أسباب الدنيا فينجو من عذاب الله، ولم ينجو. والصبر لا بد منه، وأنت بعدم صبرك لن تدفع هذا البلاء، لن تستطيع دفعه بعدم الصبر، فجزعك وتسخطك وتبرمك وتعبط وجهك وما يخرج من لسانك لن يدفع البلاء. ما دام أن البلاء واقع فيك واقع، إذن فقابله بالصبر والاحتساب. وأرفع من الصبر الرضا، أنه إذا أصابك البلاء العظيم فوطن نفسك وجاهدها على أن ترضى به لأنه من عند الله، لا أن تدفعه بالأسباب التي أباحها الله لك بدفع البلاء، فإن كان مرض فبالاستطباب، وإن كان فقر فبالعمل، وهكذا. لكن إذا استمر عليك ذلك فالصبر الذي يورث الرضا يرفعك الله عز وجل به في الآخرة، بل وفي الدنيا أيضا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وفيه أن من أسباب حصول الصبر العلم، ففي قول هذا النبي: اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، إذ لو علموا لا زال عنهم أسباب العناد. وأنتم علمتم بالصبر ما جاء فيه من الفضل وما سيأتي فيه من الفضل، فهذا مقوم وباعث وداع لكم على أن توطنوا أنفسكم على الصبر والمصابرة. ولهذا قال الإمام أحمد، ذكر الله الصبر في القرآن في 92 آية تنويها بشأنه. ولهذا من العبادات عبادة الصبر، والصلاة فيها صبر، والصيام والزكاة والحج، ومعاشرة الناس على بلائهم وغثاهم ولؤمهم وأذاهم لا بد فيه من الصبر. فمن صبر ظفر، ومن جزع اجتمع عليه الشران، أذى الناس والتجزع والتسخط على هذا البلاء. نعم. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه. والوصب المرض. هذا حديث أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي على الأشهر، وأبي سعيد سعد بن مالك بن سنان من بني خدرة من الأنصار، رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. وهذا الحديث بشارة لك أيها المؤمن، أيها المسلم، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب. النصب التعب، والوصب المرض، قل أو كثر، دق أو جل، ولا هم ولا غم، والغم أشد الهم حتى يغم على قلبه فلا يهنأ بنوم، ولا يجد مذاقا لطعام، ولا يأنس، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عز وجل عنه بها من الخطايا. ومثله الحديث الآخر: لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. نقته هذه البلايا وحطت عنه ذنوبه، كما تحط الشجرة في هذه الأزمان، هذه الأوقات، الورق عنها، هكذا المؤمن، فيمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. من الناس من إذا أصابه البلاء، مرض مثلا، لم يصبر، وربما تؤسف لحاله، مسكين أصابه كذا ووقع له كذا، والبصير يعرف أن هذه محطيات ومحبطات عنه من ذنوبه. قد يكون في العناية، أو يصاب بالبلاء العظيم أو بالمرض الشديد، وهو للمؤمن طهور. وهذا كما سبق: عجبت لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، فإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء صبر فكان خيرا له. وهذا الثواب لمن صبر على البلاء، حتى الشوكة. والشوكة يعني ما هي بالشوكة التي تجرحه حتى تدمي، أدنى الشوكة التي إذا أصابت جلده أشغلته حتى بحكها، شوكة فما فوقها كما يأتي الحديث الآخر. وهذا إذا صبر عليه، أما إذا لم يصبر لا ينال هذا الثواب. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك أن لك أجرين. قال: أجل، ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته، وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها، متفق عليه. والوعك مغث الحمى، وقيل الحمى. نعم، هذا الحديث في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يوعك وعكا شديدا، وهو شدة الحمى تسمونها النفاضة، ينتفض من شدة الحمى وعكا شديدا، فوعكه عليه الصلاة والسلام أشد من وعك عامة الناس. فقال له ابن مسعود: إنك توعك يا رسول الله؟ قال: نعم، هذا إخبار لا شكوى، ليس يشتكي صلى الله عليه وسلم هذا المرض إلى ابن مسعود، وإنما يخبر بالواقع. الشكوى لمن؟ لله. والإخبار بابه واسع. فقال: لك أجران يا رسول الله. هذا من فقه ابن مسعود، ولهذا المريض يشجع ويتفاءل له ويدعى له. ولهذا شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول للمريض: لا بأس، طهور إن شاء الله. هذا من باب التفاؤل، من باب التفاؤل وتقوية عزمه وتصحيح نيته وقصده. وليس معنى قوله لا بأس طهور إن شاء الله أنه دعاء، لأن الدعاء ما يربط بماذا؟ بالمشيئة. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. في رواية: فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم نعم، لأنه يوعك كما يوعك رجلان، أي الوعك عليه مضاعف عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر هذا الحديث الذي هو بشرى لكم أهل الإسلام من هذا البشير صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه نصب، شوكة فما فوقها. ذكر الشوكة لأنها أقل النصب، أقل الوسط، والمراد بالشوكة أدنى الشوك، فما فوقها، فيصبر إلا حط الله عز وجل عنه من الذنوب ورفعه من الدرجات، كالورق كالشجرة لا تزال تحط ورقها حتى لا يبقى عليها. شبه الذنوب بالورق اليابس الذي يخرج من هذه الشجرة، ثم بعد ذلك تورق بعد انتهاء الشتاء، تورق هذه الشجرة وتعود أحسن مما كانت. وهذا للمؤمن، أن هذا الصبر على البلاء بأنواعه: بلاء حسي أو بلاء معنوي، بلاء من قريب أو بلاء من بعيد، بلاء يسمعه أو بلاء يقع عليه في فعله وحاله، هم وغم، مرض بأنواعه، فيقابله بالصبر إلا كان له هذا الجزاء وهذا النوال. نسأل الله جل وعلا أن يصبرنا وإياكم على قضائه، وأن يرضينا على بلائه، وأن لا يفتننا عند ذلك. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. رواه البخاري. وضبطوا يصب بفتح الصاد وكسرها. نعم، من يرد الله به خير، عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من يرد الله به خير يصب منه، أي يصب منه بالبلاء، يقع عليه البلاء. فهذا علامة خيرية العبد إذا صبر واحتسب ورضى بما قسمه الله له، فإذا تجزع وتسخط ما كان هذا خيرا له. ولهذا البلاء كالرزق، يصيب المؤمن وغير المؤمن، فالمؤمن يسعد وغير المؤمن يشقى. وكذلك الدعاء، يجيب الله داعيه مؤمنا أو كافرا، حتى الكافر ترى يجيب الله دعوته، أما يجيب من المضطر إذا دعاه. وإجابة الله دعاء الكافر من جنس رزق الله للكافر، فالله يرزق الكافر وربما وفقه وأمهل له وأملى له، فمن هذا الباب أيضا إجابة دعوته. لكن يقدم على الله يوم يقدم عليه ليس له على الله حق، أذهب طيباته في حياته الدنيا. أما المؤمن فلا، فإجابة الله دعوته من عبودية هذا العابد لله، وما يدخره الله له أعظم. ومن ذلك هذا البلاء الذي يصب منه، أي بقضاء الله وقدره يقع له. وهذا مثل حديث معاوية رضي الله عنه، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أخرجاه في الصحيحين. فعلامة الخيرية العلم، ومن علامة الخيرية أن يقع على العبد المصاب فيصبر. وفي قول الله جل وعلا في فاتحة سورة العنكبوت: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. جاء في الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. كلما زاد الإيمان زيد في البلاء. وتأمل أيها المكلوم وأيها المكروب وأنت أيها المغموم وأنت أيها المهموم، والله نلقى الناس وتجد الهم والغم والكرب باد على محياهم وعلى وجوههم. اقرأ في سير أنبياء الله وما لاقوا، وكيف واجهوا هذا البلاء الذي ما أصابك ولا عشر معشاره، فصبروا فظفروا، لعله أن يكون لك مسليا فتصبر وتظفر كما ظفروا. نعم أيها الإخوة، البلاء لابد منه، لكن الشأن في الصبر. وفي زمانكم هذا زمان، أعظم ما تتحزن به في سيرك إلى ربك هو الصبر. يأتيك البلاء من القريب قبل البعيد، تصاب بأنواع المصائب، والنفوس ضعيفة، والإيمان فيه ما فيه من دخنة. فإذا وطن المؤمن ذلك صبرا على بلاء الله ورضا بما قسمه الله سعد في الحالتين، في الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا من عبادك الصابرين والمصابرين. اللهم وفقنا إلى طاعتك، واملأ قلوبنا من اليقين بك والصبر على قضائك وبلائك والرضا بما آتيتنا، حتى ترضى عنا رضا لا تسخط علينا معه أبدا. نسأل الله ذلك بوجهه الكريم وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث يرويه ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أستحضر الآن الكلام عليه، لأن أمشي في حاجة المسلم فأقضيها له خير من أن أعتكف في هذا المسجد. هذا فيه أن النفع المتعدي أفضل من العبادة التي نفعها قاصر، أفضل من العبادة التي نفعها قاصر. نعم نعم. سم أي يقول في أناس يبطي عنهم البلاء مدة طويلة، فهل هذا علامة على سخط الله عليه؟ لا نجزم بذلك ولا نقطع به، ولا يسلم أحد كائنا من كان من البلاء. الله ينوع في فتنته وفي بلائه، بالسراء تارة وبالضراء تارة، لكن العاقل الذي ينتبه ويستبصر ولا يغلبه الأمن من مكر الله فيستبعد عذابه. يذكرون من عقلاء الناس رجل في الكويت من تجارها، أصبح ذاك اليوم وهو مغموم بادن الهم وألغث على وجهه، أخذ على ذلك يوم ويومين وثلاث وأربع، والناس يهابون أن يسألوه. فبعد مديدة أسبوع أو عشرة أيام جاءه الخبر أن بوما له، البوم السفينة، اطبعت، يعني غرقت في البحر، فأصبح وجهه منبلج مسرور. فلما سأله خواصه، وهذا من عقله ومن بصيرته، قال: إن البلاء أبطأ علي، وإني خشيت أن يكون في أو في أحد ولدي. والحمد لله صار البلاء في المال، فالمال له عوض، أما الدين لا عوض له، وهذا لا بد منه، يعني البلاء لا بد منه بأنواعه. ويواجه جميع البلاء إنما يواجه بالصبر. ومثل هذا الخبر والقصص لا نذكره يعني مقدم على الأدلة، بل هذا مما تعضده الأدلة، والناس يؤثر فيهم الخبر القريب أكثر مما يؤثر فيهم الخبر البعيد، والله أعلم. نعم سم. عدوياً ولا عدو الدين؟ أحسنت. قد يصير بيني وبين عثمان عداوة، تبيه لا يجيها السم، أي لا تقولها، قل عدو الدين. أي نعم. كيف عرفوا المرأة المشهود لها بالجنة؟ عرفوا بتعريف النبي عليه الصلاة والسلام لها، ولأنه يصيبها هذا البلاء تسرع سرعا كثيرا، فعرفوا بذلك. وابن عباس شهد الحديث للنبي عليه الصلاة والسلام لها بهذا، فأخبر عطاء بما هو لها من أنها لها الجنة، مثل ما جاء في حديث عبد الله بن عمر قال: كنا عند النبي عليه الصلاة والسلام، طولنا حنا إلا طولنا يقوله مجذوب، يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا عند النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحدثنا فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فاطلع علينا رجل من عامة الأنصار لا يعرف بكثير عبادة، يعني ما تميز بشيء يعرفه الناس في ظاهر فعله، فقلت في نفسي: لأتبعنه بشوف وش عنده. فأتيته فقلت: إن بيني وبين أهلي شيء. شيء وش هذه؟ ها؟ لا، شيء كلمة عامة محتملة لهذا وهذا، تسمى بالمعاريض، وفي الحديث: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. ما قال بيني وبين أهلي خلاف، يصير تساذب. حاشاه رضي الله عنه، وقال: إن بيني وبين أهلي شيء، وإني أريد أن أضيفك، يعني أصير ضيفا عندك. فنزل عنده وضيف ثلاثة أيام يبي يشوف داخلة عمله، وكانوا ينامون مع الأضياف، فما رأى منه كثير قيام ليل ولا كثير عبادة في السر. فلما أصبح قال: والله ما بيني وبين أهلي إلا كله إلا الخير، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فاطلعت علينا. شوفوا همة عبد الله بن عمر، ما راح يقلد هالمشاهير اللهم لك الحمد، ولا هالفسقة، ولا أهل الغثاء، إنما همة عالية يريد الجنة ليعمل عمله ويفعل فعله. قال: هو يا ابن أخي ما رأيت، ما عندي شيء إلا ما شفت، لكني لا أنام، هذه عبادة قلبية يا أخواني، وأضع رأسي على وسادتي وفي قلبي شيء على أحد من المسلمين. سلامة الصدر، في سلامة الصدر، فهذا مما يخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون هذا شهادة لعينه بأنه في الجنة. اللهم صلِّ وسلِّم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.